الله تعالى بلا تأويل. وقوله ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكتم موسى تكليما إيمانا وتسليما مضى على مدى على ما أثر من ترك التأويل وفي لطفه سبحانه وقدرته بأن يشخص موسى أن يخص موسى صلوات الله عليه ألطاف وأنوار يفهم منه كلامه الأزلي الذي ليس من جنس الحروف والأصوات كما بينا يفهم الآن يفهم يعني عن العين يفهم خطأ يفهم بس منه كلام الأزلي الكلام بتاع الشيخ ما معنى أنه إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل ما قال التأويل فيه والتفويض فيه وقال التفويض أخير من التأويل مش كده؟ هم كم تأويل وتفويض وشنو؟ وتفسير مشكلتنا مع المشبهة في التأويل ولا في التفويض؟ هوري مشكلتنا مع المشبهة في التفسير انت بتعيد ثلاثة خلاص الصلاة لا ليش شغل ذاتي مش مهم خلاص صلاة وصلاة في التأويل في التفويض وفي تفسير اللي هم عليه اسمه شنو؟ ومعلين عليه اسمه شنو؟ وأحيانا تعويض وأحيانا تفويض مشكلتهم إلى اليوم ما فرقوا بين ماذا؟ بين التفسير والتأويل بهذه المشكلة معهم طيب واحد قال استوى استقام استوى جلس استوى قعد استوى ارتفع تفسير ولا ما تفسير؟ طيب التعويل شنو قال؟ استوى استولى استوى قهر وقهر ده اسمه شنو؟ تعويل التالت قال شنو؟ استوى صفة يثبتها الله عز وجل مثبتها كما قال أنا ما يليق بالله ده اسمه شنو؟ تفسير لو هم قالوا الاستواء على ما أراد الله لكن ما قالوا جلس وقعد واستقر و إلى غير ذلك كان يقول شنو يقول قالوا في التفويض وهو مثلا سلف اليسوعون لكنهم قالوا في التفسير عشان كده حجموا على الأشاعرة وقالوا الأشاعرة بيفرقوا من شنو من مسألة السلف مفيش نبي من هذا السلف السلف بيقول بظاهر الصفات ظاهر الصفات شنو جلس مع جلس بس وقعد مع قعد بس كده نزل مع نزل بس كده يا هزيلة اليوم هذا ما يهو المراد وبينا ما بينا في هذا الباب أما هذه المسألة الثانية هل أبو جعفر الطهاوي يقصد أن الصفات يشتغل بها بالتفويض في كل الصفات ولا في صفات ممكن نفوض وفي صفات ممكن نعود جدا لنا أفضل حسب مثلا الكتاب تأويلين الصفات عنده كلها يسلم لها بدون تأويل ولا في صفات إلا تأويل زي شنو حسب نبيه المتأويل هذا كلام الشاعر نعم الشاعر إذا يقول فيه تعويض بعدين الشيخ ذات صاحب الكتاب قال ذات الكريم كتاب صغير لكن كبير يا مرحبا ما كبير أيوة كونه قال استغنى الله عز وجل مستغنى على عرش ما من باب التعويل لا من باب كل الفرق مسلمة اليوم أنه الله مستغنى عن كل شيء ممكن يقول لك استغنى عليه لكن ما محتاج له ما قال تعالى عن الحدود ما قال لا تحيي بها تسد ها هي في تعويل انت ولا ما في وقالت ولا ما قالت ما قال وتعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات إذا في تعويل الأماني لو هو يقول بظاهر المتشابه ما كان يقول شنو تهويه الجهات ولا ما وقع عليه عشان كده لما قال ما تهويه الجهات دل على أنه شنو أول ولا ما أول إذا ماذا يعني بأنه نسلم ما نؤول ده ما كان التأويل فيه إلى أهل العلم جائزا يختار أن التأويل فيه أفضل من التأويل. أما ما كان التأويل فيه واجبا ليتعلم أن يؤوله ليه وتزيده حسب إنه لديسة إلا تحمل القول على ذلك وإلا يجنب تقول تناقض قوله وعلينا ما فعله. التأويل عندنا شنو حكمه أصلا الرئيس العام حكمه شنو وأحيانا يبقى شنو يتعين يبقى واجب. إذا لمن جاءت الحتة اللي تحتاج للتأويل الواجب الشيخ أول لمن جاءت جلد حتة ما بتعني التأويل الواجب قال شنو يفوت بصدر جدا. طيب دليلنا عارف بها المسألة ذات اللي يقول شنو يا أخوانا أنه يعني جهم ابن درهم بابه يوم العيد أنه كان بيقول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما له اللي كتب فوقه يعني منه عثمان بن سيد الدارين نهرت لبشر بن بريس تناول المباحث كلها ما في كتاب واحد ابن تيميه يتكلم في العقيده الا ويتناول على انه جهم بن صفوان اقصد نعم جعل بن درهم ضربه يوم العيد كانوا على المسلمين قال كان يمكن شنو ان يكون بعض الحته في تمر ابراهيم خليلا ويمكن ان يكون كلم بعض زوجين موسى تكليما. قال قام يوم العيد ربطه في المنبر بعد ذلك كمان قام شنو خاطب الناس ووعظ وارشد بعد ما انتهت الخطبه قال ايها الناس يعني ضقوا لحياكم فاني ملتحم بالجعد بن درهم نزل من المنبر وضربه. الحكايه موضوعه منظوره لم تحصل وان رواها من رواها واحد. طيب كان ياهو في الظلم دروقات ومخالفه لشريعه الله ده مخك صغير بس شكلها كان مطولات حديث موضوع ما تقدر تعرف. طيب هل يجوز لجعد بن درهم ده انه يقتل ها العناي صالح بن عبد الله القصري هل يجوز له ان يذبح جهم بن درهم مخالف الشريعه انكر صفه الغرب او انكر صفه الاراده الشريعه قالت يسوي ليش قالت يذبحه طبعا. طيب هو ذبحه كيف؟ هو شو بيستشعر بيتم ذبحه غير الشريعة وبعدين لما بعيش. طيب ما في ذول بينقل الأقوال عنهم هم عشان تعرف أنهم بيقولوا شنو؟ طيب كلمة الخليل معناها شنو؟ الخليل بينك وبين مصافحة مودة كبيرة لا من حبك له دخل في خلال حبك له في خلال قلبك خلال الغرور كده التشاور يعني حب لك وحبك له كل واحد شنو الغرور اشتركت مع بعض في الغداء الرابع ده كلمة الخليل جاي من الخلة والخلة كون الشيء يخش شنو وترى الغدق يخرج من وين يخرج من شنو خلال الجهنية يقولوا الألفاظ دي ما على ظاهرها قصدهم ناكرين القرآن ولا قاسدين المعنى الموجود عند الناس ولا يجرمنكم شرعا قرن على أن لا تعجلوا تعجلوا هو أقرب إلى الله عشان هم جهنية عشان قال الريزر قال قول ما يجيبوا قوله هم حس يقولوا أنه دماء آية قرآنية واتخذ الله إبراهيم خليلا وها وكلم الله موسى تكليما يقولوا ما آية قرآنية طيب ماذا يعني بأنه قال أنه يقول الله اتخذ إبراهيم خليلا بيقصد شنو؟ بمعنى أنه ما خليل زي الخليل لأنه تقدم فهناي تقرر عندنا قريبا من هذا وين؟ ووالد كذا الولد ولد هو الأصدقاء الله سبحانه وتعالى ما عنده والد ما عنده ولد وما عنده شنو أصدقاء الأصدقاء جمع صديق الصديق ما يكون خليل كيف تعني أن أجل الأشعري ما يرضوه ويوعيد كمان يا شيخ ولا ما هو قالك يا شيخ أنت تقول حسب يا عقيدتكم على أنه صديق كيف شنو تريد أنه خليل وأنه حبيب ليه قلنا بالقلة عشان ورد في النص ليه كنا بالمحبة عشان كنا بالنصر بس تسليما لمعرفة النص. أما معناها الموجود عند الخالق ما هو المعنى الموجود عند الله عز وجل، لأن الموجود عند الخالق ده موجود شو من أخرنا إلا جبالي وعلى ما وصول بصورة جبالي وغالبا وغالبا وتحصل شنو من الطرفين قلبك يخش في قلبي وقلبي يخش في قلبك كلا حتى تبدأ يبدأ بالمعاني اللي هم فيها يحصروها. وأما ما كلم موسى تكليما هم دي مسألتهم مسألة بتاعت أنه بيقالوا أنه الله خلق كلامه لا في محلين إلا المعتزلة، وإلا بعد المعتزلة قرره في الشجر وإلى آخر ما هنالك عشان تفهم مذهب الخير ما تفهم الفهم الأشواري ما تقدر تناقش. عشان كده يوم المناظرة بتاعت حسن السقاف في لندن في القناة بتاعت الهاشمي المستقيم لما شيء المناظرة قال جابوا جماعة من السنة وجماعة من الشيعة والناس بيتناظروا قال انتوا تقولوا المعتزلة قالوا المعتزلة قالوا والناس كتاب واحد من كتب المعتزلة عندكم قال وكتاب واحد من كتب المعتزلة ما تقريبوا عنه ومن يتولى الدفاع عن المعتزلة؟ نحن نتحدث عن الناس يقولوا موجودين، نحن نبحث بحث علمي ونتحدث عنهم بكتبهم الموجودة، ما في زول يقول الكلام ده. عشان كده اسمه يقول بلاد الكلام. قال انا ذاتي هذا الثقافة. قال لي انا بقول كذا وبقول كذا، قال ما قلت ولا في تعليم في الكلام ده. قال قال انت الثقافة يقول انه الله ما ذكر الغور، قال لا ما يهم. قال انا ما بقول، هم يقول انا ما بسميه قال الغور. قال بسميه اسمه حياة برزخية القرآن سمح البرزخ تسميتها الغور بيقول ما صح الحديث والله قد قبل غير ذلك. يعني انا لما اقدر اتحجم عليك الكلام اللي قلته ما بقوله ما بجيبه نجيب ما مش نجيب كلام اخر يوافق شنو ارشد انا ذلك كده بتبحث في العقيده كيف يعني ده ما بدك عمره ما يفهم اي حاجه حسب بيت عالي ما بيت عالي بيت عالي الخليل بمعنى الخل العديد زي بتاع الصداقه دي ما لها ما صفه الله ما لها انا ما يصف الكلام ده. لكن لو كسرت الخليل تطلق زي ما اطلق النص بمعنى ان ربنا يحب ويريد هذا صحيح. وبعدين انا وضع لهم النبي عليه الصلاه والسلام اسمه الحديث، بل الحديث اللي ورد بكلمه الحديث من روايه التلميذ الحديث ان المحدثين ما اتفق على درجه الصحه، لكن اجمل العلماء على تلقيه القبول. لشنو؟ ان القران اخبر على انه يحب المؤمنين فيبدا امام المؤمنين فصلى في الارض قوم يحبوا ويحبونه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ها المؤمنين كلهم أولياء الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسه إذا قبلوا سبحانه وتعالى يحبوا كده يا زيلا. أيوة فلما دلت النصوص على ذلك فإن تعلم كلمة الخليل وكلمة الحديث ورد في النص، ورد في النص ممكن يصير إطلاقها لكن مش بمعناها الموجود عند الناس. لو نفيه للنص كافر، لو نفيه للمؤثر كذا المخلوقين إن نزلنا قال نقول ليش يا أخوانا ووالد إن كذا الولد والأصدقاء ربنا لا يسم في الوالد لا يسم في الولد ولا يسم بالأصدقاء ما عنده صديق. طيب هل إنه مشير؟ طيب ما تسمعوا بقول الله سبحانه وتعالى إني جائن في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسلك فيها ويسلك الدماء ولا نصلي بحمدك ونقدس لك قال إني على ما لا تعلم من الآيات. طيب قولوا هو إيش أخبار بس وحضر الصلاة مش شورى ربنا أراد أن يخبرهم بس يخبرهم عشان يعرفوا ولا من هم يعرفوا يدفعوا عبرهم تعرفوا لما ربنا ما يسألهم ما يقول لهم أنا بخلق وما يحصل أي شيء من هذا النوع ادخل بجد من بعد تعرفوا عبد الشمس ما هتعرف عشان كده ربنا كده صار زي ما ربنا سأل سيدنا إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. لو ربنا سألوا لمن يلقى الجواب مباشرة سيدنا إبراهيم يعني مما الله مما صار الله قال كيف تحيي الموتى الله قال تحيي الموتى كيف كيف كيف تقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيسأل عن حاجة هو شاكي فوقها ولا ما شاكي فوقها ربنا داري وإن أن سيدنا إبراهيم ما شاك فإذا ربنا يعني السؤال مرة ثانية سألوا وعرف الجواب لما هذا الجواب بعد حتى مع الله جاوبه عشان إنت ما تفهم أنه سأل كيف تقول الموتى تقول أنه شاك ربنا قال له اسمع اولم تؤمن؟ قال بلى مؤمن. ليش نو؟ ولكن ليطمئن قلبي. طيب اما بعد فخذ اربعه اسئله اداه الجواب بعد ما سالوا. سالوا ليش نو؟ مش كعبه عشان داري يعرف الله ما عارف. كيف داري عليكم الذكر على انه حبيبه وخليل ابراهيم عليه السلام ليس بشك في جنو اجياب الله الموت. النص ورد ان المحبه لنبينا عليه الصلاه والسلام هو الخله لسيدنا ابراهيم وثاني الخله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خله سيدنا ابراهيم وردت في القران في الايه المعروفه. واما خله النبي عليه الصلاه والسلام وردت السنه النبويه المعروفه التي ادانا نفسا بعد ذلك. ادانا شنو؟ ادانا المعلومه عشان نفهم على انه شنو؟ ما خاص بابراهيم عليه الصلاه والسلام. في البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وان صاحبكم لخليل الله. وان صاحبكم لخليل الله. عشان ما تقول القول القاصر على انه يقولنا على ابراهيم انا برضه خليل الله. وان صاحبكم لخليل الله. بتوكيد وقسم. وان لا لا موقع للقسم. فهمنا هذه؟ قوله ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا. من الذي ما عندنا هو اشكال. وكلم موسى تكليما. ما عندنا فيها اشكال. ايمانا وتصديقا وتسليما. نحن مؤمنين بذلك. ومصدقين ومسلمين. التسليم ليش؟ عندها معنيين. معنى يليق مع الله. ومعنى ما يليق مع الله. امنا به على ما يليق بالله. يعني التسليم لله. خلاص؟ ما حاجة ثانية. مضى على اصلي على ما اصل اقصد من ترك التاويل. قال وفي لطفه سبحانه وتعالى قدرته بان يخص موسى صلوات الله عليه بالطاف من لطفه وانوار يفهم منه كلامه كلامه الازلي. من لطف الله عز وجل ان جعلنا كذلك نفهم كلامه الازلي الذي ليس من جنس الحروف والاصوات كما بينا بعقيده مبرمة منتهي البحث عنها في الأشاعرة والماتريدية. مسألة الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب وقوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فهذه جملة لا يصح الإيمان إلا بها. والدليل عليه قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى ليلة. هذه جملة لا يصح الإيمان إلا بها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول المؤمنين. ما هو المؤمن في بعض الأمور؟ أول المؤمنين. يعني ما في واحد آمن ببال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور بتاعته ما في. هو عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ربنا شرف وعزه وأخبر عن إيمانه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بعد ربنا أكرم المؤمنين. قال شنو؟ والمؤمنون هم برضو كذلك آمنوا بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين هذه الرسل. لا الفرق بين عقيدة المسلمين وبين عقيدة اليهود. اليهود آمنوا بسيدنا موسى وكفروا بسيدنا عيسى. والنصارى آمنوا بسيدنا عيسى وكفروا بسيدنا موسى. والمسلمون قالوا إننا عملنا بهم كلهم حبيبنا ما فرقنا بين الأنبياء. من الأمر شنو؟ أنصرية ذهبنا ولا ما عدنا؟ المعركة لا فرسل منه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما رسل منكم هو كلام حبكم وما عندكم. والحال أنه ما أمروا بكونة تتبع شريك لأنه كل واحد عنده شريعة بس تؤمن به على أنه نبي. حسنا إحنا بعدين ناخذ شنو من شرع سيدنا موسى وسيدنا عيسى برضه ولا حاجه. لكن يبقى شنو؟ ايماننا بهم على انهم رسل انبياء كرام ربنا اصطفاهم من خلقه وعصمه فقط. ويبقى ليه كان يصلي الاب هو الجنه؟ يبقى أما هم لا لبس أنه دا حق أنا والتالي أن معذر الأصل ما لدي. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام معذر اليهود وناقشهم واحتدم النقاش بينه وبينهم قال شنو ما أنزل الله على بشر من شيء. الله قال له قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تبين قلت ما شرطت الله ما أنزل له والكتاب إنتم عمدت اليهود على دين موسى في الكتاب بتاع موسى كمان النظر له. شوف عدم محبته وعدم إقراره لأن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جعل يذكر نبوة النبي بتاعه ذات اللي بيقول هو على ده شأن المبتدع لا من يناقش لا من يوصف يقول يخش لباب آخر لا من يبدا بورا محل يقول أنا مداري به شايف. فالله سبحانه وتعالى سمى المؤمنين من آمن بهذه الجملة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سماهم جملة وجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. شوف على سنة الجماعة شكل بيبحث القرآن فيه شكل المبتدع ما بيعرف القرآن. طيب دي الآيات كيف تقول شنو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين يعني آمن الرسول وآمن المؤمنين. يلا شوف الآية الثانية قال سمى الناس المغرب عليهم بالجملة دي كفار أها قال وجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله كيف ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا غنى تكملة الآية شنو آية النساء دي أقول شباب محمد ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله أخرجنا دلت دلالة بعيدة في الداري وريش على أنه الخالف دائعه الكافر والواسط دائعه المؤمن. إذا معنى المؤمن الآمن بالرسول كلهم ها الآمن بالجزء منهم ما آمن بالجزء الثاني مع رسنه كفار وعد علينا يلا عن الثاني كتاب. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فريدة كما يفترض الإيمان بالرسول كما تؤمن بالنبي تؤمن بالرسول كل واحد. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أيوة آية الحج بتورينا عن رسول ولا نبي يعني النبي ذات الله رسله والرسول ذات الله رسله ده ظاهر كده. والمقرر عندنا في التوحيد أن الرسول الله رسله لكن النبي شنو الله بيوحي إليه مناما أو بواسطة الرسول الموجود في زمانه وبيكون شريعته شنو تابعة لشريعة النبي الموجود الرسول الموجود في زمانه. والآية دي بتقول ما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى حلق الشيطان على أمنيته. الشاهد ما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي يعني معنى الله أرسل رسولا والله أرسل شنو نبيا. طيب جيه دلوقتي كيف قال لي جمع بينهما في الإرسال الرسول موسى والنبي برضه موسى إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض على ما نفق به الكتاب وجعل بعضهم صاحب شريعة الكتاب ولا يوجد ذلك نقصانا في أحد منهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين وجعله رحمة للعالمين وأرسله إلى الناس كافة وإلى الجن وجعله خاتم النبيين والمرسلين فصلوات الله عليه وعليهم أجمعين. إذن الإيمان جملة يعني الآية وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ليقصد أن النبي شنو أقلنا أرسل إليه لكن لم يؤمن بالتبليغ لأن النبي لا تشنو رسالة ما جاء يوم وبعدين طيب كيف يعرف أنه نبي؟ مع الشيء خلاه يعرف أنه نبي أو رسالة وبعدين نبي الشيء خلاه لا يعرف أنه ولا يشنو بهذه الرسالة لكن ما صار ما رسول شنو ما عند القوم الله قال مش لقوم يقول لهم الله قال وشريعتكم في الله شريعة تحت الرسول الموجود في شنو في زمان بس هذا والسلام. مسألة الإقرار والتصديق وقوله ونصلي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نمالي في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. أقول الصلاة يا شيخ. نصلي على قبلتنا المسلمين، على قبلتنا معناتهم الفرق كلها حتى المعتزلة الغشم، حتى القدرية برضه الغشم، كان دخلناهم من هذه التسمية صحيح، وكان ضربناهم من هذه الحقيقة كله صحيح. يلا كل الفرق فينا اسمهم مسلمين. المسلم هو الذي جبت الرسالة المحمدية واستقبل القبلة واعتقد الوحدانية وصحة الرسالة المحمدية، اسمه مسلم بغض النظر عن العقيدة اللي هو شنو يعتقدها، تكون فاسدة أو ما تكون فاسدة لا تجاري، لكن تسميته بالمسلم اسمه مسلم كده هو هنا. يلا لا من نجي لا نزالين نعرف الفرق بين الكافر الحقيقي والكافر بالاعتقاد. ما تبقى أشواذ زي الدواعش، تعرف الشريعة بشنو أصولها وقواها. الكافر الحقيقي هو اللي بيسموه الكافر الأصلي، ما عنده أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ما عنده أي شيء من هذا القبيل، كل أشياء صابت الإسلام والإيمان هو شنو الأصل. أما الكافر الثاني هو الكافر بمعتقد بمعنى معتقد بإذا فاسد لما أجلق بالكفار، الفرق بيناتهم شنو؟ الكافر الأصلي يقاتل والكافر غير الأصلي لا يقاتل. وقالت شنو؟ الكافر الأصلي شنو؟ يقاتل بالشروط الموجودة في الفروق بتاعت الجهاد، متى وبتين مصلحته للإسلام والمسلمين بشروطه زي ما هي موجودة في فروع المبادئ الإسلامية. أما الكافر بالاعتقاد شنو؟ لا يكفر، لا يقاتل، ممكن يكفر من حيث الحقوق لكن لا يقاتل. والخوارج عندهم شنو؟ المخالف لهم حكم الكافر العصري ما زي الكافر اللي هو شنو؟ الموجود عند المسلمين. فشو اللي خلى الخوارج الدواعش ماذا هو اي حد من دين الله غير ولا غير؟ الفرق الزهر دي كلها الموجوده يا تفرقها انه على الذي بعد شنو؟ جنب الجنود وانت قاتلوها. لا اسمعوا ان كون جيش ما مش قاتل الشيعه ولا الخوارج ولا غيرها. هو ليه ما يجوز عقيدتهم فاسده؟ يكون يعني في نارتبنا بين المسلمين، اول انت كفرت فلان فقال انت كافر، انت قتلت فلان فقاتله. ده الشيء اللي من اجل اهل السنه والجماعه ما في كتاب واحد من كتب المسلمين قال الفرقه تمشي فقط الفرقه. كل الكافر في العالم ده كله شنو؟ ده اسلام سياسي واسلام ارهابي، ما له علاقه بالاسلام العصري اللي هو المدور في معرفه الاحكام الشرعيه التي قررها الفقهاء، بر منها. اسلام سياسي واسلام شنو؟ ارهابي. أما الإسلام الحديث ده اللي هو زي ما هو طري زي ما نزل في القرآن وتفاصيل المذاهب الإسلامية ما في دولة مسلمة تمس أغاني دولة مسلمة أصلا ما في كده. النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ذكر موضوع المعالجة، خطوا بعضكم جدا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. القرآن بيثبت أن المسلمين يقتتلوا بعض. طيب الفرق بين هو اللي جنب شقاتي ده بيستشعر بهذه الآية، يقول الله قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتلوا التي تقضي هدفها إلى أمر الله. الزوج بين شقاتي ده هو مستشعر بهذه الآية، استشعار باطل، استشعار بك باطل. تعالى وين؟ الآية سمت الاثنين شنو؟ مؤمنين، واللي انت بتقاتل معه ان مش واحد مؤمن الثاني كافر، مع انهم كلهم مؤمنين فيهم قرآن السواء. ما هو ذلك؟ وإن طائفتان ولا نجون من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا شنو بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاثنين كلهم مسلمون الكفار كلهم مؤمنين، الله قال فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أنت بتقول الدولة الفلانية اعتدت على الدولة الفلانية، أنا عايز أمش أجيب معاه عشان أقاتل. جميل، شرط شنو؟ الأولى مؤمنة والثانية برضه معلوم مؤمنة، اللي انت بتقاتل معه أن الدولة الأولى شنو؟ مؤمنة، الثانية معلوم كافر، عشان كده تكون تعرف شرعك. فهمت ولا لسه؟ المسألة ما وقعت ليه؟ شيخ محمد وقعت ليه؟ حسي لو حصلت مشكلة بين دولة مع دولة مسلمة، دولتين مسلمتين، نحن كمسلمين حس الآن من محل الآن مش نشوف ما كل الشعب المسلم ما غادي ده يعتدوا علينا، أيا كانت الاعتداء أنا قال يعتدوا علينا ويجون يصوروا علينا، وراح كلنا نقوى على الناس اللي يعتدوا علينا، نصاد إسرائيل المسلمين الثاني كع كع كع عشان نشيل الأضوال، لا ده شنو حرب قتال المعارض، لا نشيل القديمة، لكن نحن بالقاتل وإخواننا بالقاتل معهم كلنا معتقدين على أن الطرفين شنو مؤمنين. الحاصل الآن في الدول الإسلامية أن الدولة بتقوم دائرة تساعد زي ما شاهدت ليش انتهى الطرف الثاني اللي بتساعد معه ده مؤمن والثاني اللي شنو كافر، ده الإشكال اللي بتعرف الآية ما صالها الاستشهاد ليك، انت ما تعرف القرآن شكرا بتلقه، ما تعرف القرآن الذي يجري أهل القرآن الشيء المدون فيه فروع الأحكام الموجودة للمدارك بتلقه بقتال المعارضة. روى البخاري في الصحيح أن أبي بكرة مش أبي بكرة، أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قال قلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال بأنه كان حريصا على قتل صاحبه يمكن السائر عليهم، قال الله كلهم يمشي النار عشان واحد ما يتجرى على أن شنو يقتل المسلم. فالشد دائر الآن حس من المحيط إلى المحيط، العالم كله اسمعك أنه كله مش مبالغة بالفعل، ما في حرف واحد الآن في العالم الدنيا في كله بالكافر وكافر حسمات الليلة بالمسلم ومسلم بس، مسلم الإسلام إلى الخشمة. والشد دائر الحرف شنو أظن؟ الإسلام شنو؟ السياسي والإسلام مالو؟ الإرهابي، ما في رأي يا رسول الله من دائم العوام مثل الله والناس الدقاتل معهم 99% ما جاءوا من الله يا رسول الله، لأنه ما شنا على منهج الخوارج. عندك شك في الكلام ده أجل؟ كما عندك شك في الكلام ده، كيف مسلم يقطع من قارة لقارة يمش دار يقتل الناس ومن دون مسجد والمسجد يدو ألف سنة؟ ألف وأربعمية سنة ما شاء قاتلهم وقتلوا كل مسجد وذهبوا الإسلام، إسلام لكن ما عنده علاقة بالإسلام، ما عنده علاقة بالإسلام لا من بعيد ولا من بعيد، بل إنما هو شنو؟ زي ما قال النصارى يخرجون من الدين، من الدين يمرقون من الدين كما يمرقون سنة من الرنية، حسب إن النصارى يا شيخ ولا الإسلام بس أو دعم يحرم. جميل، إذا نصلي على قربتنا مسلم عاصي، مسلم فاجر، مسلم فاسق، ومسلم فاسق العقيدة، لكن في النهاية اسمه شنو؟ مسلم. طيب مسلم العاصي والفاجر وفاسق العقيدة وغير ذلك، لما تقول يجوز قتله، هذا يقول يجوز قتلك، لما تقول الأحاديث رواها ناصرية، هذا يقول أحاديث ناصرية، لما تقول علمك ناصري يقولوا علم ناصري، الكفار يكتبوا كالعلم يقعدوا والمسلمين يتكافروا وغادوا نشي الحاصل الليلة اللي هذا الشيطان وصل القمة بالنجاح الشيطان دائل كل جاوب 100% ما انت حاجة كلها بقى ذات ما في كلها جوا الشيطان الشيطان والشيطان كل السلاح حتى السلاح الصنع والخواجة الماجر في الجنة كله جربوه في المسلم مسلم جربوه في المسلم حس الكلام بالليلة الليلة حس شقال كده يا أولي حسي شباب عشان كده بقى نصلي على قلوبنا مسلمين ومؤمنين. مثال لكن عمراء ما قاموا بما جاء به الذي صلى المعترفين، بس كون المعترفين بهم مش الا بالضروري ان يفهموا فهمنا حتى نسميه مسلمين، مش الا ينتهجوا منهجنا حتى ما نسميه مسلمين. كان هم معترفين بهم جملة، كان اختلافنا في التفسير اختلاف لا في التفسير لا لما في اطلاق كلمه الاسلام عليه للدين، والا لكان وجدنا السلف الصالح كان وجدناهم عملوا شنو؟ حمله للقدرية، حملة للخوارج، حملة للشيعة، حملة للمعتزلة وغير ذلك يقاتلوا، بل كانوا يتزاوجوا مع بعضهم. قلنا دولة جمعت وحاوت المسلمين باختلاف مذاهبهم وأقاليهم. الشيء اجتمع في العراق ما لدى في مكة ولا في المدينة ولا في أي شيء في الدنيا إلا في العراق. أكبر جمع الدين في اللغة العربية كانوا العراقيين. أكبر محدث الدنيا كانوا في العراق. أكبر قراء الدنيا كانوا في العراق. أكبر علماء العقيدة كانوا في العراق. أكبر علماء الفلسفة والمنطق كانوا في العراق. أكبر علماء المدرسة الدنيا كانوا في العراق. أكبر فقهاء الدنيا كانوا في العراق برضو في موجودين. كل الأشقران موجودة. لكن مع اختلاف فرقهم ما حصل حرب بينهم في التاريخ. وما كان أهل الفريق الجميل اللي هو الفريق الشمال أو الجانب الثاني اسمه نعدل الجيش من المتقابلون. بينتهي الكلام المناظرات والمناقشة والغير، حتى جاء هذا الدور الذي نحن فيه الإسلام الإرهابي والإسلام السياسي. والإسلام الإرهابي والإسلام السياسي شنو؟ اللي قاله شنو صاحة مادة الدين وخيره مادة قاله شنو؟ لأنه شنو الزهور اللي يقولون ده ما لا يعرف من الأمر الشيء كده بس يهم خمع كده بس يخمه وين ماشي إداري إداري دينه إداري الناس وين في أرض الشام الشام ده وين مركز الأنبياء الإسلام دخل الشام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مساجد من قبل 1400 سنة لسه أهل ذات مجلس ما ترون الإسلام لسه أهل لسه أدوك ماشيين عراية ما ترون الإسلام وماشي قادر الإسلام منذ 1400 سنة لخ مساكي الكلام عنده فيما 1400 سنة وبعدين الحمد لله رب الإخوان من إنت وين أمي لأخير ذلك لشان كده مكفر كده لك ما يعرف بهذا ما في سريع مع الغالي هاي وكنت جيتوا وقلت لي عشان مقرمين لكم من قتل إلى الجهاد ده يا عشقان ما فتش بكويس كده كوسو لا لذي سبتعت مولانا شمع منطوري وشيك قال عنده شيخ رجل عالم كبير من أكبر علماء الشرك في السودان مولانا الشيخ أبو طاهر السواكي البجاوي جاء ودعمه من البارية وشايل عصايته وشل جد كده لقى الشيخ الحرب كده اللي سمعت قال هو مولانا انظر الكتاب التوري بتاع العراق ولما راح قال ومولانا جاي قال له ده ابو الزول جاي لا يقال لا يبيع كان الشيخ ده ما قال الكلام اللي ممكن يطلبه من العصايه اللي كان انظر الكتاب الشيخ قال لي طب ايه انت وكنت انت صلى الله عليه وسلم معترفين ولو بكل ما قال واخبر مصدقين بس كل ما قال واخبر مصدقين اسمه مؤمنين يا شيخ من الاشياء الحاصله على خير المنهج في الاسلام اللي انت تنقله المسلمون القاده اللي هم امراء الاسلام اي امير للمؤمنين اول امير الله رسل النبي عليه الصلاه والسلام جاء هو قائد الجيش وماسك السيف بيده انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب انت اوريك ان الحروب الحاصله بين المسلمين ان ما مصدقين لنا للوجه الشرعي لو طبقوها كان المسلمين شنو ما بقي مشاكل تاو مسلم نتفقوا ليه انا عليه ليه انا عليه بس مقرا رايتهم شنو يموتوا مع بعضهم نتفقوا ان عليه ثاني بكره شنو يموتوا مع بعضهم الشرعي يقول رئيس بتاع الدوله ذات يوم في الحريق وده برضه رئيس الموضوع الحالي الرئيس يمكن ان يستشهد بكره قد يقام الرئيس اخر تمتهم مع ذلك كان مغرين نزول عمل صلوه المسلمين هو الذي عليه السلام. لكن أنا ليس ما بقول بالحرب بل بديكم أمر موتان برضو ليس ما بقول بالحرب ما بيموتوا عشان كده بيموتوا الرئيس في مصر تدي الشريعة أطلع بنفسه الذي كان برأسه الذي يمشي بنفسه يمشي بنفسه سيدنا أبو بكر قال يمشي بنفسه سيدنا عمر قال بنفسه سيدنا علي قال بنفسه ما تقول بلا أنت رئيس الشريعة ليس بكرم تعرفها مرة لا مصاري كان مرة وقتنا نجيب واحد يحصل الصلاة بينه وبين المسلمين انت عليك عن الدمات ودمات يزيد من وراهم بكرة بيتنوا ودمات بيتنوا تبع ما قاعد نموت حاشيتي كاتا ما بتموت يبقى شون تتنوا ولا بعد تتنوا انا ما قاعد انا ارتي قاعدة وتروتي قاعدة ونا قولي ذلك دين اشياء كاتا المسلمين ده تبقى الاسلام اطلع انت روحا في اقل من الشريعة اكبر من الشهادة هل قتل جماعة من الانبياء هل قتل الشهداء الصحابة ربما معلمة انت الشهادة اكبر منا ولا هي اكبر منا أطلع التوقع داري شهر تكمله ولا رجشي فبس دين فلات على أبو جهد محمد رجشي ما صلا أطول منك وأفقد منك وأقرى منك وأسمع منك مين اللي أقول رصة جيب واحد ثاني كانت يكون المسلمين بنا أخوان ليس بلي حاجات لا أوضاع لكن ما في كلام زي أنا قاعد مدريت قال ولا نخوض في الله في الله نوال لكن نجاهد في الله لكن نخوض في الله نوال وجاهدوا في الله حق الجهاد والتباكم نخوض في شنو يا اخوانا الخوض في الله معناه شنو تتكلم في الله فجيت تتكلم في الله شوفوا سميتوا طيب بيدركوا الشيء بوحده من الحواس الخمسه اي شيء لا تتكلم هو يا يقول العقل يقدر يصور ويجيبه او انت شوفوا أو لسان يذوبه أو أنف يشمه أو أنف يشمه أو أذن يسمعه أو جسم تجسه كده حسب كان هبلت كده تقول هنا بهذا لأن هنا وهنا ما هو هنا بنزلت هنا ما بتنزل كده يقول هنا في الله يحصل ليك بينه وبين شنو يجيب في العقل تقدر تجيبه في اللسان ولا في في في, في الجوارح الأعداء الخمسة تقدر تجيبه عشان كده كان يتكلم فوق بخير الشيء ورد في القرآن وبخير الشيء ورد في السنة النبوية تخط بي الله بدون إيمين وتخش يعيشن وذروا الذين يلددون دين أسماء الشيء عشان كده قال ولا نقول بالله ولا نمالي في دين الله ما نام الجدال في دين الله عز وجل بالباطل فقط أها ولا نجادل في القرآن القرآن ما نجد المسألة ذات أمن ما كلام الله وما إلى غير ذلك كما نقول المعتزلة نقول القرآن كلام الله عز وجل خاتم بذاته جل وعلا ونعلم أنه كلامه في العالمين أجابه نزل به روح الأمين سيدنا جبريل فعلمه سيد المرسلين السلف الصالح لا يتحدث في أثناء خطبة العقيدة اطلقوا كلمة السيادة لجناب النبي عليه الصلاة والسلام والناس من جهلهم المطلق زمان كان كلمة السيادة دي لنبدا ثم الجائز لأنهم النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما السيد الله يا زول إذا كان أن هذا معناه أن ما دام الله سيد النبي قال لا يسمى سيد طيب الله آلف والنبي شنو ما أن الله ناهي النبي ما ناهي الله عظيم إننا المسلمين أردنا إنكم ما عظيم لكن إنت ما فرقت بين مقام الخالق والمقام بتاع المخلوق عظمة الله ما بتنادي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام خلطينا بالنا وسيادة الله بتاعت الكل لا تنادي سيادة النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال النبي إنما السيد الله يقصد السيادة المطلقة المالك أي حال أما السيادة اللي هي المطلقة بمعنى الخالقية والملكية مش موجودة عند الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين أطلق عليهم صاحب الرسالة ذاته ولما تقول لا اتردد كلامه بكل ما يعرف أنا بعرف أكثر منه مش كده نظرت من أطلق اسم سيد سيد سيد سيد أنا كنت أعرف من الناس وأطلقوا على ذاته قال شنو النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستمعون إلى ما يقول سيدكم بني سيد البخاري الأنصار سعد بن عبادة الأنصاري يتحدث عن الخيرة ظل مشى البيت وذكر مع زوجته إنسان وإيه إلا غير ذلك زوجها قال الله أنا تلميذي زول والله نسوي لنا نسوي النبي قال ألا تستمعون إلى ما يقول سيدكم فإنه خير وأنا أخير منه والله أخير مني الحديث البخاري. الشاهد النبي سمع مساعد بن عبادة سيد تقول النبي قال له سيد قلت يا أخي إنك واحد في آخر الحديث في الطبراني قلنا ونسمع في البخاري مش في الطبراني في البخاري. قولوا إلى سيدكم النبي قال في كتاب كمان في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم سعد بن معاذ زي ما الأنصار أن الخلف سماه سيد وقلت اسم القيام لأهل الفضل. أها في سنن المسند الإمام أحمد بن حنبل والترمذي عن سيدنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ده السيد من رئيسين بعد سيدنا حمزة سيد ولا سيد ولد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حمزة صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد يصبح الله لي في أتين عزيزتين بعد المسلمين وين في صحيح البخاري الله في صحيح البخاري مش الصيام إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا مش إلا بآل بيت حتى برا في صحيح البخاري سيدنا عمر قال سيدنا أعتق سيدنا سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا وأبو بكر سيدنا وبلال سيدنا وسيدنا عمر رضي الله عنه مش مثل كذا سيدنا معه لله ويقول النبي معنا كل يوم سيد بل تسجيل في الصلاة جائز في الإذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله نص عليها هذا الإذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الإذان وفي الإقامة وفي التشهد يلا أنت لا مصاحبة تقول فلا نفر رسالة رسائل خاصة تطلع في هذا الباب ويقول لك سيدنا محمد رسول سيدنا نقول ليش مزيد تعشيته ما لي دليل ما بعد نسأله انت تتمنى كل ما نقول سيدنا سيدنا من عمل الحماية لجناب التوحيد قول كلام ده خطير كان أخذنا لذلك يقول هو ما عمل الحماية انت الآن الحماية لجناب التوحيد الشيخ كان حملنا على ظهر وانت ما كان في العديد الجمع عليه الصلاة والسلام جوز أنا أقول لفلان سيدي في صحيح البخاري فلان دقيق قال الواحد منكم اتكم انتو علي ما يقول عبدي عمتي فليقل غلامي وجاريتي انت سيد المالك العبد والعبد كما فليقول شنو سيدي ومولاي النبي قال العبد يقول سيدي ومولاي سيادة النبي علينا فوق من السيادة بتاعت السيد مع عبده ولا ما فوق من السيد كلمة فوق السيد نعم إذن فعلمه سيد المرسلين سيدنا جبريل بكرمه هو مكانته العالية ربنا علمه القرآن وهو علمه لسيد المرسلين من سيد المرسلين قال محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين إن كنا نخر بالله وقوله ولا نقول بالله معناها لا ننطق في ذات الله شيء لا ننطق في ذات الله كان يقول بشيء لكن لا ننطق في ذات الله شيئا كان يعمل بالالف والله كان ننطق ما في الشيء عندما نقول كان تبدو بالالف كون بالياء بدون الف قطع الاطباع قطع نهو لا ننطق في ذات الله شيئا يقول الف معنى ننطق ما فيه شيئا ما نقول ننطق بل هكذا قال المروي عن ابي حنيفه انه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله تعالى بشيء بل نسبه بما وصف به نفسه. بس ابن أبو حنيفة قال ما يجوز نصف الله بأنه إشني أخونا بشيء ما وصف به نفسه الصفة ما بيأخذوها بإشني أخونا ما بيأخذوها باللازم القياس والتغيير بطوقة النص والدليل يلا كما ما بنسب بها الله سبحانه وتعالى. والجدال بالقرآن بدعة قال القرآن مخلوق ما مخلوق كده إلى غير ذلك وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لكم والتمالي في القرآن فإن التمالي فيه كفر تمالي الجدال في القرآن طيب يكون الكاس بالمئة إذا النبي ما كان يقول القرآن مخلوق والتالي ما مخلوق التمالي معناها شنو؟ اللي ده تقول لا الكلام ده هو كلام الله. هنا ده ما شايف هنا اختلف من ده زي مذهب بتاع صبيحة الأدب وسيدنا عمر. كان بيجي سؤالك عشان تستفسر تعرف التفاصيل الواضحة من القرآن الباب مفتوح. أما الشك من البلاد التكاثر ولا ما هو ذلك؟ الرجل جلد بن عباس قال أنا بدي إشكال في القرآن قال يجيبه وضع الخليفة ما ربنا سبحانه وتعالى وصف المشركين قال شنو؟ قال بالنسبة ليهم يوم القيامة ولا يكتمون الله حديثا يعني يوم القيامة ما تقدموا ما يكتموا الحديث الشيء زي ما حدث بيقولوا. ثم بعد ذلك ربنا قال شنو؟ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بل أراهم قتلوا ملكوا إسواه. ربنا قال فإذا لم يخلوا السوري فلا أنصار بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بعد ذلك الآية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بعد ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ خلق آدم من تراب من طين وقال من حمأ مصنوع كده يا ولدي قال ده الإشكال الثاني. الإشكال الرابع ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ آيات قال بيقول على أنه الله خلق السماء وبال الأرض وآية تقول على أنه خلق الأرض وبال السماء. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ما فيه أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء يتصورون سبع سماوات. يعني إذا السماوات اتخلقت بعد شنو؟ الأرض. هنا بالنازعات رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج نهارها والأرض بعد ذلك دحاها. ده كلام غريب ده ليه الجواب؟ قال القيامة عند أطوار بالنسبة لسؤالك لما قلت أنه قال شنو؟ والله ربنا ما كنا مشركين. أول جمرته من القبور ربنا ينطقه ويقول في لسانه قد شاف النار وبرزت الجحيم للغاوية هذه جات النار ذات من جوا يوم القيامة الملائكة مسكينة زمام الخيط كده يدوروها يؤتى لجهنم يوم القيامة وعليها سبعون ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك يدوروها مسكينة كده جارنا كده زي ده قد شاف الشغلانة دي بينكر الشيء الصدر من المسجد يقول والله ربنا ما كنا مشركين. بعد شافوا الحول والشدة كبيرة بعد ربنا سبحانه وتعالى نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بعد ذلك شنو؟ ده هو لا يتم الله حديثا في التصوت والحديث بالثورة الثانية القيامة ذات أفواه في ثور التنم في ثور لا يتصوت وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال ده شنو؟ في المرحلة الثانية عندما الناس قالوا من القبور فلا أنصاروا بينهم مالي أبوي مالي نسب مالي أمي مالي ما خالتي مالي لكل امرئ منهم يوم من شأن يغتنيه بس خلاص ما تعلمه. بعد ما يجي الناس في أرض الحشر والناس يجيوا بين يدي الله عز وجل الناس قد يأخذوا الصلوات في أرض الحشر اللي يجيوا تسليم وتعالى توريها لإخوانا هاؤوا مقرأوا كتابي هذا أجر شو سعيد من الله لفلان ابن فلان ادخلوا جنة عالية وطوفوا عدالة يلا خلاص تجنوا يوم هل فأقبل بعضهم في أرض عرصة القيامة في ميدان دلالة الناس يسأل لكن يجب الله مدام وشن يرشد وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة. أما عدل قال الله خلق من أكوان الكون الأولاني كان تراب تراب كانت عدل بقتين كان بقتين أخذ فترة بقش محمد المسنون بعد حمد المسنون جنو يتيه لازم كان بيقى أخر فترة أتيه لازم يكون منه مع الدرجة زي تحت الوحة. بعد ذلك كمان يلبسه بيهو صرصار مثل الفخار كان النقر يسمع له صرصار زي الفخار جرى تحت الزيرس قال بيهو زي. أما الآية إذا تقول أيضا كنت تكفرون قال الله خلق الأرض وبان السماء لكن ما دهاها لكن بعد ما خلق السماء ثم بعد ذلك شنو يا أخوانا دهى الأرض يعني من حيث هي الأرض سابقة من ناحية ومصبوغة من ناحية سابقة من حيث الخلقة لكن ما رصفوها ثم خلقت السماء ثم رصفت سبقت وصبغت قال ما كان يكثر من الإشكال يا رب إلى الله دفت عنها فلنستفهم. أما اللي يجيب التعارض ها يقول شنو يا رب يقصد كده دلالة الشيخ بيقصد شنو قال ربنا سبحانه وتعالى قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا الجلود الثاني هنا ما عصب الله وأمر رئيسهم واطلبوها وثاني يعذبوها فيه ده الكلام اللي بيقوله زي ده. وبعدين كمان بعدين هو كل ما حصل في البلوغ خلاص انا اتكلم انا قال تكلمهم من وراء غيره هنا في ذات الدليل قال تبديل الجلود يعني تبديل الجلود لا تبديل الوقت قال انا تبديل الجلود ما هو تبديل الجلود على هابيت واحد اثنين الشيل بقى وبعد ربنا ازاله هل يؤاد مثله ولا يؤاد هو ذاته بعينه هو ذاته بعينه انا قلت انه ذات بعينه ما الإشكال في الآية كده زي ده دين الملحدين اللي يجيبوا الكلام اللي هو من هذا النوع من هذا القوم يقول إذا كان طيب كلام كلام الله نفذوا إن شاء الله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق فتدخلوا للمسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين أنفسكم ومقصرين لا تخافوا قلنا شنو ربنا سبحانه وتعالى جاب عشان يؤلمكم أن تقولوا للمشيئة أما كون الصوت يتيم ولا ما يتيم أنا ما كتبه وكون يجري كيف أنا ما كتبه وكون يتيم تعامل العمر بتاعت القبيلة وكذلك السماء الأمرة القضاء الله يعلمه كده يا وزيلة إن شاء الله إذنه إن جابوا هنا للتبرك وللتعليم وليس إن شاء الله كده يا وزيلة يقول القرآن قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو تقول الناس تجده كمان لا يعرض 200 أو أكثر 200 ده ما يقول ما يعرف والله يعرف قلنا لهم أو في القرآن إنما أو بمعنى شيء من الشر أو بمعنى الواو وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون وذي نقاط العرب وذي الشواهد أمثلة يقول يقصد ما المعارف في القرآن سؤال عن الحكمة باب مخطوب أما الشر من البداية التكاثر أما القول بخلق القرآن وغير ذلك فحدثت عن مبتدعة ولا قال ورين ثاني قال ما لكم مرتماري قال أبو يوسف كنت عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان قالوا إن أهل هذين الرجلين يقول القرآن مخلوق ده هو إخالة القاري أبو حنيفة والآخر ينازل ويقول القرآن غير مخلوق فقال رضي الله عنه لا تصلوا خلفهما فقلت أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم لأنه لا يقول بعدم القرآن قال أنه يقول القرآن مخلوق لأنه قال لا يقول بعدم القرآن لو يقول بعدم القرآن ما كان كافر وأما الآخر فما لنا لا نصلي خلفه فقال أبو حنيفة إنهما تنازع في الدين والمنازع في الدين ليقصد أبو حنيفة المنازع المعصرية المنازع المعشرية المنازع المعلمية كون واحد يعلم والثاني لا يعلم مثل ابن كويتا الناس اسمها يجي إلى الثالث الجدول الثالث الرياضيات والثاني يعلم بها المجادلة الصغيرة والله قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجادلهم بالتي هي يلا قال الاثنين مبتدع قبل ما نختم ده وهو لطيف زي ما نقول ظريفة ننبه الطلبة عليها عشان يستفيد منا من كتاب ابن تيمية اللي هو بيان تلبيس الجهمية قال الزور اللي بيقول الله جسم مبتدئ واللي بيقول الله ما جسم برضه قال مبتدئ اسمع انه الكلام اللي وصله فلسفي قال الله جسم لا ده مبتدئ وزور يقول الله ما جسم برضه قال مبتدئ قال لكن اللي بيقول انه الله جسم لا وان كان مبتدئ إلا أن البدعة الثابتة في حاجة قوية وتعليلة أما اللي يقول الله ما جسم ده البدعة الثابتة شنو ما عنده حاجة قوية وتعليلة لكن قال الله جسم لكن ما قال الجو جسم يعني بدعة الثابتة في حاجة قوية وتبقى البدعة بتاعته ما البدعة المزمومة الليلة تنازل كل الكلام اللي يقولوا كل بدعة كلام دخلنا الليلة. الليلة إنه بدعة دي بدعة قال كويسة. قال زي ما الإمام الشافعي رضي الله عنه قال البدعة قال بدعة بدعة هدى وبدعة ضلالة. وجاء قول الشافعي واستشهد به يعني اللي يقول الله جسم مبتدئ إلا أن البدعة شنو؟ ما مضمونة لأن جاء باسم الشريعة فأيدا فلا مصدق ولا كذب شنو يا شيخ الله عنه يتكلم بها بها تجيس الجميع والوجود في النهاية لكم ذلك لكم الله الجسم لكن ما داري خطة كذا لكم عليم دائما الأسلوب بتاعهم الفلسفة يقول الفلسفة وش اللي استعملوا إذا في عزم الفلسفة بعينها كما تعرف الفلسفة هذا الفلسفة كون قول الناس العقيدة عن قول المال وافق المنهج السريع ما يقول أنا قلت يقول في جماعة قالوا في جماعة قالوا في جماعة قالوا في جماعة قالوا منهم ما يذكر أسماءه عبارة باللفظين ما يذكر أيضا طيب رأيك في كلام قالوا شنو ما يقول جاءوا وسكتوا ما تخلى له كلامنا وكلام قال وقوله وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوق ولا نقول بخلقه دل على أن الكذب المذكور في الكتب بتاع شيخ الحنابلة ما كان به أبو حنيفة ولا كان به إحنا ولا نخالف جماعة المسلمين والكلام فيه قصر كلام بتاع مخالفة جماعة المسلمين الكلام الشاذ الإنسان الذي يجيب ويخالف الجمهور لا يجوز للإنسان أن يتعاطى أو يتماشى معه اللهم علمنا علما نافعا ربنا انصرنا علما واجعلنا علما نافعا بيتا لنا وارزقنا بيتا عليه اللهم اعطي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واهلهم واغفر ذنوبهم واغفر لهم وسلم لهم وبارك على سيدنا محمد الفاتح بما أقول فقط من الصراط مع صراط الحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله فقربين الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين